أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أنه بعد ثبوت حجية خبر الواحد فأن عمدة الدليل على ذلك السيرة الأكلائية التي أنزيت من قبل الشارع ولم تردع هذه السيرة على ما بيناه. أي قسم من أقسام الخبر يكون حجة وأي قسم لا يكون حجة؟ قلنا إن الخبر الصحيح والموثوق به والحسن كل ذلك يكون حجة بمقتضى السيرة الأكلائية، وأما الخبر الضعيف الذي يكون المخبر كاذبا يعني ثابت الكذب أو يكون مجهول الحال لا يكون خبره حجة لعدم ثبوت سيرته في هذا المورد. يعني الوكلاء لا يعملون بخبر كل مخبرين، وإن كان رجلا غير مبال بالكذب أو كان مجهول الحال ولم يعلم أنه مبال أو غير مبال، ولكنه قد يتوهم حجية خبر الضعيف أيضا بدعوى الإطلاق في آية النص على تقدير تمامية دلالتها. فإن المستفاد من الآية المباركة بناء على دلالتها على حجية الخبر أنه يجب الحذر عند الإنذار من دون تفصيل بين أن يكون المنذر ثقة أو غير ثقة، مجهول الحال أو معلوم الحال. مقتضى الإطلاق حجية كل خبرين فيجب العمل بكل خبرين. وإن لم يكن المخبر ثقة أو حسنا أو عادلا للإطلاق في هذه الآية المباركة، والجواب عن ذلك أن الآية المباركة غير دالة على حجية الخبر بمعنى جعل الحجية، بل الظاهر أنها كاشفة عن حجية الخبر، لأنه أمر في الآية بالحذر عند إنذار المنذر باعتبار أن الخبر كان حجة، وليست هذه الآية المباركة في مقام بيان الحجية بل كاذب عن حجية الخبر. فلا إطلاق من هذه الجهة أن أي خبر حجة وأي خبر ليس بحجة، على أن الظاهر من الآية المباركة حتى بناء على أن الآية دالة على حجية الخبر جعلا لا أنها تكشف عن حجية الخبر قبل ذلك، الظاهر أن الآية جارية مجرى الأمر العادي المتعارف. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إلى آخر الآية المباركة غايته أن يستفاد وجوب الحذر عند إنذار المنذر على النهج المتعارف بين العقلاء، لا أن المنذر حتى إذا كان مجنونا مثلا أو إذا كانت صبيا غير مبال بالصدق والكذب. ليست الآية المباركة في مقام الإطلاق من هذه الجهات، بل أمر هذا موكول إلى العقلاء على حسب ما هو المتعارف عندهم. ومن المعلوم أن المتعارف عند العقلاء ليس هو الأمل بكل خبر، حتى إذا كان المخبر ممن يكذب حسب عادته وديدنه كذاب وزاع أو أنه مجهول الحال. فآية النافل لا تدل على الحجية المطلقة، بل تدل على الحجية في الجملة كشفا أو إنشاء على كلا التقدير. إذن الخبر الضعيف لا يكون حجة. نعم، يبقى هنا قسم من الخبر الضعيف وهو الخبر الذي عمل المسؤول على صدق الخبر المعروف بين الفقهاء جلية مثل هذا الخبر وهذه العبارة متناولة بينهم، يقولون النزع في الخبر منجبر بالشهرة، فهل هذا صحيح؟ الخبر المنجبر يعني ينجبر الخبر بالشهرة ويكون ما ليس بحجة في نفسه حجة من جهة عمل المشهور. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن حجية الخبر الضعيف المنجبر بالمشهور يعني الذي عمل به المشهور يستفاد حجيته من منسوخ آية النبأ لا من المفهوم، من المنسوخ يستفاد ذلك. فإن المستفاد من المنسوخ أن الفاسق إذا أخبر بخبرين وأتى بنبأين لا بد من التبين، وأي تبين أقوى من ذلك من أن يكون المشهور عاملون بذلك. إذا سألنا العلماء نرى أن كلهم أو أكثرهم يعملون عملوا بهذا الخبر، فهذا نحو تبين فيكون داخلا في منسوخ الآية المباركة، فالخبر الذي عمل به المشهور يكون حجة أيضا من جهة حصول التبين فيه. جاءكم فاسق بنبأين فتبينوا، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أن هذا لا يتم، يعني لا يمكن الالتزام بحجية الخبر الضعيف إذا كان المشهور قد عملوا بذلك بهذا الخبر. فإن عمل المشهور إذا وصل إلى درجة ومرتبة اتمأنا بصدور هذا الخبر من المعصوم سلام الله عليه اطمئنانا شخصيا فهذا لا اشكال فيه، لا ريب في حجيته، لا من جهة أن الخبر حجتون بل من جهة أن الاطمئنان حجتون. الاطمئنان حجة عقلائية منزلته عند العقلاء منزلة العلم، فهو علم عادي فيكون حجة. ولم يرد في آية أو رواية ردع عن العمل بالإطمئنان، وهذا عند العقلاء من العمل بالعلم. ولكن هذا أمر شخصي، قد يكون شخص يحصل له الإطمئنان من عمل المشهور بصدور الخبر عن المعصوم سلام الله عليه، وقد لا يطمئن الإنسان بذلك. فلا يمكن جعل هذا كبرا كليا ويقال إن الخبر الذي عمل به المشهور حجة، ليس الخبر حجة بل الإطمئنان الشخصي حجة حصل من الخبر أو من غير الخبر. فإذا فرضنا أن الإطمئنان لم يحصل كما هو المفروض والمشهور عملوا بذلك، وإلا فجماعة أخرى أقل من المشهور لم يعملوا بهذا الخبر ولم يعتنوا بهذا الخبر الضعيف، لم يحصل لنا الإطمئنان لعل القول الآخر وهو خلاف المشهور هو الصحيح، وهذا لم يذكر من المعصوم سلام الله عليه. كيف يمكن أن يكون هذا تبينا؟ فإن التبين هو بمعنى الاستكشاف والظهور الأمر، هذا معنى التبين أن يكون الأمر واضحا ويستكشف صحة ذلك. فإذا كان معنى التبين هو هذا ففرضنا أن الشهرة في نفسها ليست بحجة، الخبر الضعيف أيضا ليس بحجتين. هذا التبين أي قسم من أقسام التبين؟ هل هو تبين وجداني؟ يعني إن كشف لنا وجدانا أن هذا الخبر صدر من المعصوم المفروض أنه لم ينكشف لا بالعلم ولا بالإطمئنان، هذا هو المفروض. التبين تبين تعبدي أي دليل قوم على أنها جاءت صدر من المعصوم؟ فرزنا أن الشهرة ليس بهجة، ظن أمر ليس بهجة إلى أمر آخر ليس بهجة كيف يجعله حجة؟ ظن أمر في نفسه لا يكون حجة، ذاك أيضا لا يكون حجة، إذا ظن أحدهما بالآخر كيف يكون حجة؟ ما معنى صدق التبين في المقام؟ من أين ظهر لنا صدق ذلك؟ فرضنا أن الشهرة لم تثبت حجيتها، وفرضنا أن الخبر في نفسه ليس بحجة ولا بد من التبين والاستكشاف من الخارج. من أين ثبت لنا من القرائن الداخلية المفروض أنه ليس عندنا قرينة داخلية تدلنا على صدور هذا الخبر من المعصوم عليه السلام؟ الاطمئنان الشخصي غير موجود كما فرضنا، لم يبق الا عمل المشهور الذي هو ليس بحجه، فكيف يصدق على هذا انه تبين ويستدل على حجيته بمنسوخ الايه المباركه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فيقال إن هذا تبين؟ فأي معنى من التبين؟ لا يتحقق في المقام تبين وجداني ولا تبين تعبدي، فالظاهر أن عمل المشهور لا يكون جابرا. نعم، إذا بلغت الشهرة إلى حد لم يوجد مخالف في المسألة، يعني كانت المسألة متسالما عليها بحيث لا يكون هنا مخالفون، قد يكون هذا بنفسه كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، هذا أمر آخر. مفروض كلامنا أن المسألة تكون خلافية وذات قولين، أحد القولين أكثر من القول الآخر، هذا مشهور وذاك ليس بمشهور، لكن ذهب إليه أيضا جماعة من الفقهاء. خلاف المشهور والرماية على طبق المشهور، لكنها رماية ضعيفة. كيف يحصل لنا الإطمئنان بصدور هذه الرماية من المعصوم؟ والمفروض أن التبين التعبدي غير متحقق، إذن يبقى هذا تحت عدم أصالة عدم الهجية، لا دليل على هجية ذلك. السيرة العقلائية لم تقم على هجية الخبر الضعيف، آية النبأ أيضاً لا تدل على هجية هذا الخبر. يبقى الكلام في أمر آخر بعد تسليم هذه الكبرى، فرضنا أن هذه الكبرى سلمناها بقي ناشئ، وهو أنه قد بتأخم أن عمل المشهور بالخبر الضعيف وإن لم يكن تبينا من الخارج صحيح، إلا أنه شهادة منهم، يعني لعله يكون شهادة منهم على وثاقة هذا الراوي، ولو فرضنا أنه لم يوثق في كتب الرجال مثلا، إلا أن عمل المشهور يكشف عن وثاقة الراوي، ومعلوم أننا نكتفي في التوثيقات بتوثيق واحد أو اثنين، فكيف بما إذا كان الموثق جماعة من الفقهاء فيعمل بقولهم لأجل توثيقهم هذا الخبر، فعمل المشهور يخرجه عن الضعف إلى الوثاقة، يدخله في موضوع الموثوق به، وهذا لا يمكن الالتزام به. والوجه في ذلك أولا أن العمل مجمل، لا ندري أن عمل المشهور لأجل التوثيق ولأمر آخر، لعل أنهم وجدوا شيئا اتمنوا بذلك بصدور الخبر فعملوا بالخبر، ولم يكن هذا من باب التوثيق، على أننا نعلم أنه ليس من باب التوثيق، وإلا لعملوا بخبر هذا الراوی فی غیر هذه الروایه ایدن و نرا انهم لا یعملون بخبر هذا الراوی فی غیر هذا المورد کما فی کثیر من الاخبار النبویه المرویه فی کتب العامه او الاخبار الضعیفه المرویه فی کتب الامام فی کتب الامامیه الراوی الضعیف الذي بل لا يعمل برواياته في بقية الموارد ولم يعمل بها المشهور لكن في مورد حفظوا على طبق النبوي فيقال إن ضعف الخبر من جبر بالشهرة لو كان هذا توثيقا للراوي لعمل بأخبار هذا الراوي في غير هذا المورد أيضا مع أنهم لم يعملوا بذلك فلا نحتمل ان يكون هذا توثيقا منهم اذن لا اثر للعمل هذا بحسب الكبرى و اما بحسب الصغرى من اين نثبت عمل المشهور بروايتين فرضنا الكبرى سلمنا ان عمل المشهور بروايتين جابرة لتلك الرواية لكن الصغرى من اين يفرز لنا المشهور بين الفقهاء المراد به هو شهرة القدماء لا شهرة المتأخرين لقرب زمانهم من زمان صدور الروايات ولذلك يقولون ان عملهم يكشف عن صدور الروايات ومعلوم انه لم يصل الينا من القدماء كتب الا كتب قليلة بقية الكتب لم تصل الينا لا ندري انهم افتوا على طبق هذه الروايه او لم افتوا على طبق هذه الروايه مجبور الذي وصل الينا عده كتب جمعت في كتاب واحد بل سميت باسم النفيس واسم الكتاب جامع الفقه سمي بجوامع الفقه كتاب السيد المرتضى قدس الله نفسه ابن البراج كتاب الحلبي كتاب الصدوق كتاب الشيخ هذا ابن إدريس متأخره كتاب السلار ابن البراج كتب هذه الكتب جمعت في كتاب واحد بلي وهذه الكتب كتب مختصرة الهدايا للصدوق الناصريات للسيد المرتضى وكذا هذه الكتاب الجواهر للقاضي هذه الكتب عدة كتب قليلة إن كان المراد بالمشهور بل هؤلاء الفقهاء المعدودون جدا وأظنهم سبعة كيف يطمئن بصدور الرواية باعتماد سبعة من الفقهاء على هذه الرواية خب يقال المشهور سبعة أنفار الباقون من العلماء لم يصل إلينا فتاواهم أي شيء يفتون كانوا يفتون بما في هذه الكتب أو بخلافه ألا أن هذه الكتب لم يذكر فيها الاستدلال أبدا هذه الكتب كالرسائل العملية قد يوجد فيه استدلال قليل حاله حال الرسالات العملية مشتملة على الفتاوى فقط أما ما نعلم أنه شرع في الاستدلال مبسوطا ومفصلا وإن كان يوجد في كلمات السيد المرتضى قدس الله نفسه بشكله قليلا هو الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فإذا فرضنا أنه لم يكن استدلالا في هذه الكتب كما هو كذلك من أين علمنا أنهم استندوا لهذه الرواية غاية الأمر أن فتاواهم مطابقة لهذه الرواية الموجودة في صحيح البخاري مثلا من أين يحصل لنا الإطمئنان أو العلم بأن المدرك هو هذه الرواية لعله عندهم مدرك آخر لم يصل إلينا وهذه الرواية موافقة لتلك الفتوى لا أنهم عملوا بهذه الرواية ليستكشف بذلك صحة الرواية وأنها صدرت من المعصوم سلام الله عليه. إثبات هذه السورة أن المشهور استندوا إلى الرواية استناد والعمل بالرواية إثبات آجاد دونه خلف القطعات. إذ ليس عندنا كتب استدلالية من القدماء ليظهر لنا أن فتاواهم مستندة إلى هذه الرواية ومنتهية إلى العمل بهذه الرواية. هذا غير ثابت. فدعوى أن ضعف الرواية منجبر بعمل المشهور هذه الدعوى لا أساس لها.